مرحبا في هذا الزمن مرحبا في ليل المحن مرحبا في هذا الزمن مرحبا في ليل المحن مرحبا في كل الدروب غرباء عن أرض الوطن غرباء عن أرض الوطن غرباء عن أرض الوطن غرباء غرباء غرباء كالأسد نصوب غرباء أحفاد الرسول غرباء كالأسد نصوب ونسير في الدنيا نقول يا قدس يا مصر الرسول ونسير في الدنيا نقول يا قدس يا مصر الرسول يا قدس يا مصر الرسول غرباء غرباء غرباء غرباء في ليل طويل وفجرنا الآتي جميل غرباء في ليل طويل وفجرنا الآتي جميل حتما سنمضي للخليل للقدس للمسرى الجليل حتما سنمضي للخليل للقدس للمسرى الجليل للقدس للمسرى الجليل غرباء يزداد الأنين منا ويلتهب الحنين غرباء يزداد الأنين منا ويلتهب الحنين طاغوت صبرا يا لعين لا لن لين ونستكين طاغوت صدرا يا لعين لا لن لين ونستكين لا لن لين ونستكين لا لن لين ونستكين لا لن لين ونستكين لا لن لين ونستكين